هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله لهذا اللقاء الجديد من سلسلة لقاءات مناسك. هذه السلسلة التي تقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وترسل إلى عموم المسلمين في كل مكان، ونخص بها حجاج بيت الله الحرام القاصدين الحج، والذين نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منهم وأن يبلغهم مرادهم. وضيف هذه الحلقة الذي نسعد به كثيرا هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أبدأ دقائق اللقاء بالترحيب به، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، صلى الله أن يتقبل منا ومنهم يا رب. اللهم آمين. سنذهب بإذن الله تعالى في مجموعة من المحاور والأسئلة المتعلقة بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يعتني بها كثيرا الحجاج القاصدين لبيت الله الحرام، وخاصة الآفاقيين الذين يأتون من خارج هذه البلاد. ولكن قبل سؤال الشيخ مجموعة من الأسئلة، سألنا الشارع وسألنا في الأماكن العامة مجموعة من الإخوة الذين أفادونا بما يعرفونه حول زيارة المسجد النبوي، نتابع آراءهم ثم نعود بحول الله. مناسك زيارة، طبعا الواحد بيزور فيها بيت رسول، بيزور فيها الرسول ويدعي الله سبحانه وتعالى، ويدعي أنه زار الرسول وزار المسجد النبوي الشريف. والله وحكم زيارة المسجد النبوي، يعني في حديث فيما معناه عن الرسول: لا تشد الرحال إلى ثلاث، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمحببة يعني هي الزيارة للمسجد النبوي، محببة، مش يعني أنت بتشد لها الرحال، محببة أن أنت تزورها يعني. مستحب، سنة، والرسول قال لا تشد الرحال إلى ثلاث، من المسجد الحرام النبوي، فالإنسان لا يجد نفسه لأنها سنة. والله زيارة المسجد النبوي مستحبة، وعلى حسب الاستطاعة، يعني على حسب استطاعة الشخص، ولا يجد النفس الإنسان نفسه في زيارة المسجد النبوي، لأن هذه سنة، ولا يشد الرحال إلا لثلاث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرى أنه ما له داعي، يعني أن الحاج أو الإنسان اللي يأتي من خارج المملكة يجهد نفسه ويرهق نفسه في زيارة المسجد النبوي وكذا، يعني هي مستحبة، إن استطاع الإنسان استطاع، وإن ما استطاع فلا كلف الله نفسه لو سعى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن زيارة المسجد النبوي تحل لكل معتمر أو حاج، للحديث المذكور عن رسول الله عليه السلام: من حج أو اعتمر ولم يزورني لن تحل له شفاعات يوم القيامة. حكم زيارة المسجد النبوي اللي هو عشان فيها روحانيات، هناك الصلاة بألف صلاة، يروح الإنسان هناك عشان يتوب يغسل ذنوبه. مناسك. شكرا للأخوة والأخوات أو الأخوة تحديدا الذين أفادونا بمجموعة من الآراء التي هي حقيقة مهمة جدا ومفاتيح عدد من المحاور التي سيطرحها على الشيخ. لكن شيخنا الكريم قبل أن آتي على آراء الإخوة وعلى محاوري كذلك، هناك يعني أمر مهم جدا، فهؤلاء القاصدين والمريدين لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أن هنالك أمرا عظيما يدفعهم إلى هذه الزيارة، فما هو هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على معلم الخير الناس أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الدافع لزيارة هذا المسجد هو دافع عظيم ارتبط بالحب الكبير لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي حبه إيمان، بل لا يتم إيمان العبد إلا بحبه وتقديم محبته على كل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الدافع كبير، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنقذنا الله سبحانه وتعالى به من الضلالة إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة، وهو النبي العظيم الذي لسنا شيء دون دعوته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في مواضع من كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا في خواتيم سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. ففضله عظيم، وله في كل مسلم، في عنق كل مسلم منة الهداية، منة الدعوة لله عز وجل، ولكل قوم هاد، فهو هادينا عليه الصلاة والسلام بإذن ربنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا يستغرب هذا الحب العظيم، ولا تستغرب هذه الدوافع التي تحدو بالنفوس إلى الذهاب إلى تلك البقاع والبطاحة التي مشت عليها أقدامه عليه الصلاة والسلام. نحن حينما نأتي فإننا نأتي المسجد النبوي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشار له الإخوة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمقصود هو البقعة، أما زيارة القبر وما بعدها فهي تابعة له وليست مما يشد له الرحل، لأن الشد للرحل لا يجوز إلا لهذه البقاع الثلاثة لأنها هي المخصوصة. ومما يؤيد هذا أو يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، قبل وفاته قال وهو حي: فالشد للمساجد لا إلى القبور، ولأن شد الرحل إلى القبور مظنة للوقوع في المحاذير الشرعية المعروفة، فإذا وصل الإنسان إلى هناك شرع له أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، بل شرع له أن يزور أيضا قبور الشهداء في أحد يسلم عليهم ويدعو لهم، وقبور من بقي من الصحابة أو من دفن من الصحابة في البقيع عليهم جميعا رضوان الله وسلامه وتحياته. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يرزقنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما وجه وأمر المسلمين عموما. ولا شك هنا في مسألة الاتباع لما أورده النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج تحديدا، وهو محل الحديث هنا. ومن هنا أنطلق في سؤالي عن الذهاب إلى المدينة أو إلى المسجد النبوي، هل يعد عملا من أعمال الحج؟ لا صلة له بأعمال الحج، الذهاب إلى المسجد النبوي من جهة المناسك لا علاقة له بماذا؟ بالحج. فمن لم يذهب إلى المدينة فحجه تام ليس من المشاعر، لكنه مشروع ويتأكد، ويعني أشار الإخوة إلى هذا المعنى، ولكن يعني ليس بمعنى أنه مشروع أن الإنسان يتساهل فيه إذا تيسر له، لا، بل ينبغي له أن يذهب وينبغي له أن يغتنم هذه الفرصة يعني يأتي المسجد النبوي. والحقيقة مما يشكر للجهات المختصة هنا أنها نظمت تفويج الحجاج للمسجد النبوي الشريف، فمن الحجاج من يذهب إلى المدينة قبل الحج، ومنهم من يذهب إليها بعد الحج حتى لا يحصل هناك زحام شديد وعظيم. بقيت نقطة لها صلة بما سبق أثارها أحد الأخوة في الاستطلاع، وهو أنه قال أورد حديثا: من حج ولم يزرني أو قال لم يزر مسجدي لم تحل له شفاعتي يوم القيامة. وهذا الحديث موضوع منكر لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله ما يردده بعض الناس من أن من حج ولم يزرني فقد جفاني، والواقع أن هذا حديث أيضا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح عنه. فإن كما أشرنا سابقا باتفاق أهل العلم لا علاقة للحج بزيارة المسجد النبوي، فمن تيسر له ذلك الحمد لله، ومن لم يتيسر فإنه يذهب ولا شيء عليه. لكن من تيسر له الذهاب فإنه ينبغي له أن يذهب ويغتنم هذه الفرصة، فإن المسجد النبوي له فضائل كثيرة كما هو معلوم، منها أنه هو المسجد الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإنه لما قدم كما هو معلوم من الهجرة كانت ناقته تمشي وكان الناس يتحينون أين تقف، فلما أمره الله تعالى ببناء المسجد أمر أن يترك الراحلة فحيث بركت ناقته، فثم الموضع الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون مسجدا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وبفعل بركة الناقة هناك وبنى المسجد، وكان حول المسجد بعض الأملاك فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم بنو النجار أخواله عليه الصلاة والسلام، فقال ثامنون بحائطكم هذا، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا لله ورسوله، فتبرعوا بهم جزاهم الله خيرا، وتصور بركة هذا التبرع من ذلك الوقت إلى اليوم وإلى يوم القيامة، وهذا المكان يصلى فيه وثوابه لبني النجار الذين كانوا سبب في دخول هذه البقعة لتكون مكانا يصلي فيه المسلمون. أخبرنا أيضا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام تعدل ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة وهو المسجد الحرام، فإنه بمئة ألف كما هو معلوم. يعني في المدينة ينطلق الإنسان يا أبو أسامة في مشاعر أخرى تختلف تماما. قبل المشاعر إذا أذنت لي فيما يتعلق بالصلاة، نعم، هو مسافر الحاج، نعم، هل يصليها كاملة تبعا للإمام أو يحق له الجمع والقصر أو ماذا الأفضل له؟ ما إذا صلى خلف الإمام فلا شك أنه يجب أن يتابع الإمام، إذا أتم فإنه يتم، والإمام معلوم أنه يتم لأنه من أهل المدينة، فلا يجوز للمأموم أن يقصر خلف مقيم، لا يجوز له، لكن لو فاتته الصلاة فإنه يشرع له أن يصليها قصرا. جميل. وتعد له بألف صلاة أيضا، والمضاعفة هنا بعض الناس يظن أنها للفريضة أو للصلوات التي فيها ركوع وسجود، والصواب أنها تعم الفريضة والنافلة، ومن النافلة صلاة الجنازة أيضا. أيوة. نعم. جميل. هل الذاهب للمسجد النبوي هل هناك نية لابد أن ينوي مثلا؟ هل هناك لباس معين لابد أن يلبسه؟ لا ليس له أي ميزة في هذه في في هذه في هذه المسألة أبدا. طيب والمشاعر اللي كنت بتقولها؟ المشاعر حقيقة أقول لك يا أبو أسامة، يعني حينما يقرأ الإنسان مثلا سورة التوبة، سورة الأحزاب، سورة النور، سورة الفتح، مثل هذه السور يقرأها الإنسان وهو يتذكر تنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة أو قريبا منها، وحيث يتصور تلك الحجرات التي كانت تطيف بمسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، وينظر هذه خوخة أبي بكر وهذه الخوخة الفلانية وهذا الطريق الفلاني الذي يؤدي إلى حي بني كذا وحي بني كذا، يعيش مشاعر أخرى تختلف تماما، يتذكر هنا مشى أبو بكر وهنا درج عمر وهنا تكلم عثمان وهنا تحرك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقية العشرة والصحابة رضي الله عنهم، يتذكر كيف كان هؤلاء الصحبة الكرام الذين فدوه بالآباء والأمهات، فدوه بالأنفس، هؤلاء النجباء من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إبلاغ هذه الشريعة التي أنا وإياك الآن نتذاكر شيئا منها، نقلوها لنا، سمعوها منه عليه الصلاة والسلام، وعوها، ألقوها إلينا، جاهدوا وبذلوا وضحوا، وكثير منهم ضحى بنفسه، فقد ماله، فقد أهله، فارق أبا، فارق وطنه من أجل الدفاع عن هذا الدين الذي كان يتمثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه صلوات الله وسلامه عليه. يعيش الإنسان هنا مشاعر الترضي عنهم ومشاعر الشكر والدعاء لهم، وقبل ذلك أيضا يتذكر ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه بأبيهم ونفسي وما أملك من شظف العيش، وما كان يتذكره من هذه الغرف الصغيرة التي كانت مأوى مبيته، مأواه عليه الصلاة والسلام يبيت فيها، كيف أن الله سبحانه وتعالى زوى عنه الدنيا وفتحت لنا، فهل كنا خيرا منه؟ لا والله، زوى الله عز وجل عن الدنيا، كان زاهدا عليه الصلاة والسلام، كان وكان وكان، يستشعر الإنسان هذه المعاني تفيض نفسه بمشاعر الحب ومشاعر الإجلال والتقدير لهذا النبي الكريم الذي ينبغي أن يترجم بتطبيق عملي باتباع السنة في الظاهر وفي الباطن. ومن الترجمة التي تعبر عن الحب أن يزور هذا القبر الشريف. ممتاز. أنت بدأت في الإجابة عن سؤالي وقد تحدثت عن التطبيق العملي. ما هي الأعمال التي تنصح بها الحاج الكريم زائر المسجد النبوي أن يفعل في المدينة؟ طبعا الحرص على الصلاة في المسجد النبوي، خاصة أن الحرم النبوي لا تضاعف فيه الصلاة كما في شأن الحرم المكي، فقط المضاعفة خاصة بالمسجد. أي نعم. وما كان داخلا في حماه، وما كان داخلا في حماه، فيحرص الإنسان على هذا. لكن هل النوافل نقول فيها ما يقال في غير المدينة، أن النافلة في بيته أو الشقة التي يستأجرها أو الغرفة اللي في الفندق أفضل؟ نقول نعم، صل النوافل في بيتك ما استطعت، وإن تنفلت في المسجد النبوي فلا إشكال، لكن النافلة في البيت سواء في مكة أو في المدينة هي أفضل. قد يقول كيف أفضل؟ فنقول قالها عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وكان يفعل ذلك هو بنفسه صلوات الله وسلم عليه، فكان يتنفل في بيته عامة نوافله، يتنفل في البيت ولا يتنفل في المسجد. فالمقصود تنفلت في المسجد، تنفلت في الفندق، في الشقة، الأمر فيه، لكن النافلة في البيت هي أفضل. بعد ذلك يعني هذا فيما يتعلق بالمدينة. من أحب أن يذهب إلى شهداء أحد، وهذا ليس بلازم، لكن من أحب أن يذهب ويسلم عليهم ويتربى عليهم ويدعو لهم فهذا حسن وطيب أيضا، والبقية وكذلك البقية أيضا. لكن يحذر الإنسان من الوقوع في المحاذير الشرعية التي يقع فيها وللأسف بعض الحجاج من الاستغاثة بالموتى وإلقاء الأوراق أو إلقاء الخرق والشكاوى، هؤلاء أموات رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد أمته وهو حي أنه إذا حسبكم أمر تعالوا إلى قبري وألقوا شيئا أو لا تلقوا شيئا، بل إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الرسل لتقرير هذه القاعدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاءت الرسل وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام تقرير قضية التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى في حوائجنا وفي نوائبنا، فهؤلاء أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. جميل. فيزور أيضا من الأمور التي تستحب ونسيت أن أشير إليها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يزوره بأدب ولا يرفع صوتا ولا يتكلم بما لا يجوز، فإذا كان هذا مع الصحابة فمع النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فلا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستغيث به. الدعاء والاستغاثة كلها محض حق الله عز وجل. ورأيت بعض الزائرين يسيء الأدب أيضا في موضوع الزيارة، فيستدبر القبر ويستقبل القبلة. لا، السنة في زيارة أي قبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره، أن تستقبله هو. وهنا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تزوره أو تسلم عليه، إما أن تسلم وأنت تمضي هكذا في طريقك كما هو تفويج الزوار، أو أن تستقبل القبر لتسلم عليه لا لتدعوه. لأني رأيت بعض الناس وللأسف يرفع يديه، وسمعت عبارات شركية، قد يقول قائل يدعو له، أقول نعم إذا دعوت له فهذا جزاك الله خيرا، لكن أن تدعوه هذا هو الشرك بعينه الذي حذرك منه هو صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فتقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة، أديت الأمانة، نصحت الأمة، جزاك الله عنا خير الجزاء. تتقدم إلى أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. في دقيقة واحدة الآن، جزاك الله خير، في الحلقات الماضية تحدثت عن جميع أو أغلب أعمال الحاج، ووصلت إلى الختام ووداع الأراضي المقدسة. الحاج الآن سيعود إلى بلده، سيدخل إلى بيته، إلى حيه، إلى بيئة عمله، ما الذي يفترض أن يعود به في دقيقة واحدة؟ يعني أقول يعني حقيقة من الغبن العظيم أن تكون حياتك أيها الحاج قبل الحج هي كما هي بعد الحج، ينبغي أن تكون أفضل وأعظم قربا من الله وأعظم قربا من السنة. الأمر الثاني وأؤكد عليه، الله الله بإخلاص القول والعمل، لست بحاجة أن تفشي للناس أنك بكيت في اليوم الفلاني وأن عينك دمعت في الموضع الفلاني وأنك ختمت القرآن وأنك تصدقت وفعلت. اجعل لك أعمالا تدخرها إذا لقيت الله سبحانه وتعالى بها ترجو نفعها وذخرها، وإياك أن تتطاول على الناس بلقب الحاج، أنا الحاج أو كذا، أو ترفع رأسك بهذا، فقد حج البيت غيرك ملايين. العبرة بالقبول، وهذا تسأل الله سبحانه وتعالى إياه، ولا تفاخر به الناس، بل قل عملنا ونسأل الله سبحانه أن يتقبل منا، وترجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجعلك بعد الحج خيرا منك قبل الحج. جزاكم الله خيرا دكتور عمر على ما تفضلتم به في جميع هذه الحلقات، ونشكر الله جل وعلا الذي وفقنا بالجلوس إليكم والاستماع والتحصيل العلمي هذا الجميل الذي لقيناه منكم. شكرا لكم. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، على بقائه معنا في هذه السلسلة من حلقات مناسك، وعلى ما تفضل به من بيان وتوضيح وتفصيل وتعليم لجميع المسلمين وكذلك للقاصدين للحج على وجه التحديد. هؤلاء القاصدون لبيت الله الحرام مرحب بهم، هم مسلمون، إخوة لنا، أحباب لنا. أتحدث بصفتي أحد أفراد أبناء المملكة العربية السعودية، ولا أتحدث باسمهم جميعا، وإن كنت أعلم أنهم جميعا يرحبون بهؤلاء الحجاج ويتمنون خدمتهم ويتشرفون كذلك باستقبالهم وبخدمتهم وبتوديعهم بعد ذلك، وأن ييسروا لهم كل صعب بإذن الله تعالى في رحلتهم الميمونة، هذه رحلتهم الشريفة، رحلة العمر، رحلة الحج التي نسأل الله العلي القدير أن يعودوا منها وقد غفرت ذنوبهم، وأن يكونوا قد عادوا من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم. ثم شكر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لكل المتعاونين معها، لكل دعاتها ولكل المتواصلين معها، وهي تعمل ضمن منظومة كبيرة في هذا البلد لتقديم الخدمة اللازمة والتعليم والدعوة والإرشاد اللازمين لجميع القادمين إلى هذه الأراضي المقدسة من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك من خلال دعاتها المنتشرين في الأراضي المقدسة. نسأل الله أن يكلل هذه الجهود كلها بالقبول وبالنجاح بإذنه جل وعلا. أستودعكم الله أيها الكرام، ونلتقي بإذن الله تعالى في مواسم الخير والإيمان والطاعة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.